بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المتم المتفضل المكرم، حمد نفسه جل وعلا على إنزاله الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وجعله روحا من أمره ونورا من لدنه، متحجيا به أهل الارتياب على امتداد الأحقاب، إصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وزاد سبحانه فنصبه دليلا عليه ومرشدا بالحق إليه وحجة لمن أرسله بآياته وعلما على صدق نبوءة من جمله ببيناته. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. فعظم به من كتاب أوجع من البدائع العجب العجاب، وصين من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يستناض، فجاء آية كافية في الباب مصداقا لقول الله في الكتاب المصون: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وصلاة ربي وسلامه على الرسول السيد البينة سيد الأنبياء الذي التقت فيه معجزة المقال والحال، فجاء نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء، وأتردى على الصحب الكرام الأئمة الأعلام ومن لف لفهم وانتحى صفهم إلى يوم الختام وبعد. فأجدد السلام والتحية للإخوة الكرام، وأذكر بأننا على باب فصل جديد، أو قل فصلين جديدين بين يدينا، عنوانهما واحد، هو فصل التبرئة، تبرئة القرآن من أن يكون على نمط الشعر أو على نمط السجع. نفي الشعر عن القرآن أو منه، ونفي السجع من الكتاب. وهذا الفصل إن شاء الله موصول بسابقه بملاحظة ما ختم به الإمام الفصل الذي قبله، وأنه لكي يصح أن القرآن معجز وخارق ومفارق مباين لأنماط القول السائد، لابد من أن نحقق مسألة أنه لا يشبه شعرهم ولا نثرهم. ومن هنا جاء عجزهم عن المضاهاة والمحاكاة والمعارضة والإتيان بمثل سورة ما من سور الكتاب. وقبل الشروع مستعين بالله أذكر ببعض ما مضى، لأن دائما نأخذ معكم منهج ما نسميه بالاستدراك وترسيخ الإدراك، استدراك فائت وترسيخ الإدراك ببعض التكرار الممكن حين نظن أننا قد أغفلنا أو سهونا أو نحو ذلك حصل منا. وجل من لا يسهو ولا يغفل، جل في علاه: لا يضل ربي ولا ينسى. الذي يريد التذكير به فصل قبله هو أن من لافت لنظر مطالع هذه الفصول كلها أن للإمام عناية كبيرة بالشواهد والأجلة النقلية، يريد نصوص كثيرة أحيانا ولا يوصل الوقوف عندها، ويحتاج ذلك منا إلى وقفات مع هذه الكتاب. ولذلك يعني اعذروني إذا كنت أقفز أحيانا على نصوص كثيرة ولا يتيسر لنا في إطار الزمان والإمكان، لا يتيسر أن نقف وقوف الذي تضيه أحيانا أدلون من الواني الاشتغال أو الاعتناء. ولكن تذكرت وقل ذكرت بالأحرى بآيتين مضتا في تضاعيف الفصول المتقدمة أو الفصل الذي قبل هذا الفصل الذي نحن على عتبته، وهي آية التعضية، تابعوا معي، وهي في سورة الحجر، وآية الدراسة وهي في سورة النحل. أما آية التعضية فأعني بها قول الله جل في علاه كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، عضين بالضاد الساقطة ليس فيها ألف قائمة، عضين. وآية الدراسة هو قول الله جل في علاه وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. آية التعزية جاءت في سياق أوردها الشيخ إمام في سياق الملابسات التي أحاطت بالتحدي، ظرفية التحدي بالكتاب، وهو أن ما أشاعه المشركون من القالة في الكتاب من قولهم مرة شعر مرة سحر مرة أساطير، قوال متضاربة مختلفة تنم عن تحير جاء هذا النمط من القول الذي ظهر على أمي يتأكدون من أميته وصادق يعرفون أمانته، المشكلة هنا من جهته. فلذلك جاء ساق هذه الآية وهي تجمع كل ذلك، لأنها جاءت في سياق توعد لهؤلاء الذين يكابرون. تعرف أن الإنسان حين تكون عنده شبهة، معنى شبهة شبه دليل، قد يكون له بعض العذر في أن يجادل، لكن حين يكون الحق أبلج ويكابر الدليل، يكابر عقله، يغالب حتى اليقين الذي في صدره، هذا يحتاج من الذي يخاصبه إما واحدة إما أن يعرض عنه كليا، وإما إذا كانت لديه السلطة أن يوقفه ولو بالتحسيس، استحسي بالحق. ويكذا هنا في سورة الحجر كما أنزلنا المقتسمين في سياق الوعيد، ما سنفعل بكم أو فعلنا بأولئك كما سنفعل بهؤلاء المقتسمين الذين جعلوا القرآن عجيب. والاقتسام هنا يعني اقتسام المسالك ومداخل مكة كما جاء في الأثر، يعني في موسم الحج قريش يعني حسمت في مسألة رسول الله فقررت مقاطعته في الشعب والنصوص الجائرة التي حصلت والوثيقة اللئيمة الرديئة التي تمت، التآمر، تآمر الأهل، تآمر الرحم على رسول الله، كان يقول لا يسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، على الأقل راعها ما بيني وبينكم من دم وعسل، لما تعامل هذه المعاملة؟ المقتسمين كانوا يخافون من أن يستجيب الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم، يخافون على مكانته ومواقعهم، وما كانوا يستدخلون أو يدر عليهم بسبب هذه الألوان من الاكتساب غير الجائز، وجهة زائفة في مكة، فكانوا يوزعون من يرونهم قادرين على صرف الناس عن محمد. مداخل مكة اقتسمت، مقتسمين هم اقتسموها، لجا يحدثنا عن رجل إياك أن احذر أن احتك الواحد تحت تأثير كلامهم يضع الكرسف قطن في أذنيه حتى لا يسمع، إذن كانت المعركة معركة سماع، ويعلمون أنه بمجرد السماع ممكن أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. لأن قلت لكم معجزة رسول الله في رسالته إيه؟ توصل بها بشرطه تجاوز الحجب ثم يحصل المدد والفيض. اقتسموا ثم ليس اقتسموها فقط واقتسموا القول في القرآن، وهذا هو معنى العظية. العظة عظة عندنا هو العضو في الأصل، وجكتا عوض عن الواو عضو عظة أصل جكتا أصلها واو، ومعنى العضو هو الجزء من شيء لا يقبل التقسيم. جعلوا القرآن الذي هو واحد ومتحد ومصدره الله جل جلاله جعلوه شيئا مختلفا. جعلوه شيئا مختلفا كأنه الأعضاء، لأن العضة في العربية هو الشيء الذي لا يقبل القسمة ثم تجعلها فيه. ولذلك يريدون عليه من الأثر المعروف أثر لا تعضية في الميراث، لا تعضية في الميراث، أن يعني يكون مثلا موروثك شيء لا يقبل القسمة فنحوله إلى مقومات. مثلا عند سيف يقول أنا وإياك فيه مشتركان، إذن أقسمه أو نقسم الاستعمال، لا تعضية فيه، إما أن تأخذه وإما أن أخذه وأعوضك، يقوم حتى لا يفسد. أن تقسم ما لا يقبل القسمة هذا إفساد، لا تعضية في الميراث. هؤلاء يجيون إلى القرآن المتحد الذي كان ينبغي أن يكون إزاءه متفقون في شيء، جعلوا القرآن عظيم أي جعلوا اعتقادهم ومقالتهم فيه مختلفة. قال حتى قوله تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. سحر شعر مسافة كيف أساطير الأولين علمه بشر اكتتبها، لو نشاء لقلنا مثل هذا. جعلوه عظيم اعتقدوه مختلفا، والجعل يدل على اعتقاد، كجعل الذي اعتقد كما قال ابن مالك، يمكن نحمل على اعتقد ذلك، والاعتقاد قد يكون بباطل. لأن عندنا الاعتقاد هو الجزم بالشيء، فإذا طابق الحق كان صحيحا، وإذا خالف كان فاسدا وموصلا، لكن هو فيه جزم، قد تكون وراءه أسباب. هذا لون من لون الجسم، قد يحوله الشيء الدافع النفسي إلى شيء مجزوم به. إذ الآية توضح لنا كيف وزع القرآن الواحد المتفق المتشابه اللي هو الحق واحد فيه بين هؤلاء الناس فقالوا فيه. فكان الآية أوردها الشيخ في خاتمة المطاف ويذكر الأقوال المختلفة، فجاء بها في الأخير لتكون دالة على بقية مقالتي. أما آية النحل فقد جاءت في سياق لون آخر من المطاعم التي وجه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين تنزل الكتاب إليه مبتدأ ويعرفونه. قال تعالى وكذلك نصرف الآيات وتصرفها تقليبها على وجوه من البيان لأجل الإبلاغ، يعني بلاغة التصريف. نصرف الآيات كتصريف الريح وتصريف الرياح، هذه آيات آية صنعية وهذه آية شرعية، هذه آية القول وهذه آية الفعل. نصرف الآيات، اقرأ معي الآيات. وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. فين اللام العلة هنا؟ هي لنبينه، نصرف الآيات لنبينه، إن التصريف علة للبيان، إنما يصرف القول لأجل البيان، دي العلة. لكن لما جاء بينهما وليقولوا درست، ولما اللغة يقول ندي اللام لام المآل، لام الصيرورة، لام العاقبة، وليست لام العلة. معناه صرفنا آيات فكان منها بيان للناس وكان منها ضلال لبعضهم بسبب فيهم ومنهم. فقال قائل وهو يرى التصريف، تعرفوا التصريف يعني قد يقتضي نوعا من الوان التكرار. القرآن عندنا في تناول موضوعاته ينحى نحو مستقلة، استقم أو روح مشي نام بشي جهة صدعت سينا سينا لا يمشي ضرش. ما عندك حديث جبريل متى تجي حوله ولا قوة إلا في تكرار في المكرر كالقصص، وأحيانا موارد الاستدلال المختلف، ولكن المكرر هنا وهو من باب من موضوعات في أسراره، وإذا كألف في سن الكرماني كتابا اسمه أسرار التكرار في القرآن مجلدة فائقة، واقتصر فيها على التمثيل ولم يستوعب. وعندنا المبتكر مكرر صريح، والمبتكر الموضوعات الجديدة التي لا يعرف عنها العرب شيئا، كموضوع الغيب وموضوع الحديث عن الذات الإلهية في كمالاتها وجلالها، الحديث عن نظم التشريع التي لا يعرف هؤلاء الجاهليون شيئا عنها المبتكر. فيقول متعجبين درست هذا القول لا يجيء من غير دارس، ومن سنة محمد أمي لا يعلم، لا يقرأ في كتاب ولا يكتب في كتاب، درست وقرأت دارست، القراءات كلها وارد، دارست حق مكي بصري، ودارست حق مده ولقد حلا وحرك وسكن كافية ابن عامر الشامي، درست ثلاث قراءات، قولوا درست دارست، وليقولوا دارست حرك سكن ساكن حركه ثم سكن التاء درست. وهذه المعاني اللي في هذا الغناء وهي من وجوه إعجاز القرآن، وقد نقلت كلها تواترا، دارست غيرك فقرأ عليك، هو اللي علمك، فتكون موافقة مع قول الله عنهم إنما يعلمه بشر لقنه. هذا غلام اسمه يعيش كالنبي وقف عنده مرة يلقنه الإسلام، فقالوا إيه رأيناه مع غلام اسمه يعيش، وكان حدادا وكان أعجميا، هذا السيرة. قال تعالى لسان الذي يلحدون إلى أعجمي، هذا الذي ينسبون أنه علمه كان أعجميا يعني لم يكن من فصحاء القوم، ولو عرفوا أن هذا الشيء فيه لناقشوا في هذه الكلمة واحدة إذا تصحيح. قال سيدي لا كان عالما، وهذا انظر كتاب محمد يكذب، انظر هذا شيء لم يكون أبدا، شيء مسكتة إنه مطابق للحق وواقع فيما نقله القرآن وقال. وليقولوا درست قرأت، درست غيرك من أهل الكتاب، وين أهل الكتاب في مكة؟ النبي لم يتبث أنه سافر إلا السفرتين معلومة، واحدة في صباه قبل أن يجي، واحدة في شبابه، ومعلومة مع من سافر وفي أي شيء سافر ومدى جاء، وهي سفرة لم يكن فيها شيء ممن يمكن أن يكون بهذا الحجم في مشيخة الكتاب ولا في أزمنتها ولا في تصل. وليقولوا درست، هنا شيء من درست تكررت من الدروس، وهو محو الأثر بكثرة الوارد من آثار التعفية، رسم دارس مرة الريح وكذا وعوامل التعرية، ثم درست يعني تكررت، كأنهم من جهة على القراءتين والين يطعنون في مصدر الكتاب، ماشي مصدر، ليس مصدره الله وإنما من الأرض من أناس معينين دارسوا، ومرة يطعنون في الكتاب يقولون فيه التكرار الشيء سمعنا قريبا منها مرة أخرى، وديدوا لأنهم كانوا يصغون للكتاب. ونست الآن بصدد الروايات التي تحكي كيف كانوا يتسللون بليل ليسمعوا النبي يقرأ استلذاذا لكلمات الوحي، عدد منهم، وكانوا يلتقون فيقول إن كنت خرجت لا ينبغي أن تعود، نتعاهد، ثم يخالف بعضهم بعضا فيعودون. إذن مثل هذه النصوص على وجه أساسها ويد الشيخ هكذا يلقي بها في مثل هذه الموضوعات، وهي لها ارتباط لا تظن وضع النصوص دون في غاية الدقة، وإن لم يكن يفيد فيها لأن مسألة ربما كان على استعجال في أمور كثيرة، ثم أيضا لأن المسألة هذه بالنسبة لكتاب الإعجاز في الجانب المتعلق بالعقيدة، ودائما يتذكر أنه قد وفاه حقه، وتجيبنا إن شاء الله ما يشير إلى ذلك في الفصل الجديد في موارد أخرى. إذن هذه بعض ما استحضرته مما يمكن استدراك القول فيه، ثم عندنا ما ختم به الفصل السابق. هناك مسألة وصلنا إليها تتعلق بالاعتقاد، والذي جره إليها هو حديثه عن وجهه من وجوه الإعجاز الممكنة، وهي موافقة آية القرآن للعقل أي للمعقولات. فلذا عده بعضهم من وجوه الإعجاز، وحري أن يكون كذلك، حري هذه الموافقات هذه، وقد تناولها الناس فيما بعد. لكن هو يقول أنا أخشى أن يبالغ الناس في هذا في بحث هذا الجانب فيسقطون في أخطاء، وهي أيضا واردة ومحتملة. من جهة يوسعون أو يتوسعون في مسألة تعليل أفعال الله وأحكام الشريعة، ويفتح الباب لخوض من ليس مؤهلا فتقع الكارثة. ويقول إخواننا في نيسابور وفي بعض بلاد العجم لهم عناية أولها بمسألة التعليل، والفقه عندنا كما نعلم من عقيدته وهي عقيدتنا أيضا الأشعري كان يهتم بمسألة أن التعليل الإفعال ينبغي أن يحتط في غاية حتى لا يظن أن الله يفعل هذا لحاجة إليه، لأننا دائما وهم. سيدنا الشافعي لما سئل ما هو التوحيد سوق لنا، قال ألا تتهم ولا تتوهم، ألا تتهم ربك في قدره وألا تتوهمه في ذاته، جل وعلا ألا تتهم بيش تفعل هذا، تتعترض على المقادير وانت لا تفهم أسرار المقدر، أو تتوهم الذات العالية على صفة الله منها بريء وعنها مسبح وحضيرة قدسيته فوق هذا المتخيل بعالم المحدثات، لا تتهمه ولا تتوهمه. لذلك حين سمع الله تعالى يقول في التهليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيعتقد ليعبدون كأنها مسألة الخلق هذا فيها غرض إلهي في الخلق واسمه غرض، كيف غرض؟ يعني إذا كان غرض فالله الإنسان احنا في المعتاد يتكمل بالأغراض هو ينتفع بها ويستفيد منها وبدونها يبقى ناقصا. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا زيد فإن الله لا غني حميد، إن أولام قمة تأكيد للجملة لمحو آثار ما يمكن أن يعلق بدينك في خصوص تأطر الذات العالية انتفاعا أو استدفاعا، لا بسلب خير ولا بدفع ضير. في ذلك الشيخ إحطاط يقول هذه المسألة مستحسنة منهم، ويقول ولكن ينبغي أن يحتط في الباب لجانب العقيدة. لأن العقول قد تختلف في مجاريها وفيما تصل إليه، وقد تكون القضية في زمن معين أو بين طائفة معينة محل اتفاق بين بعض عقلائها، ولكن لا تكون حاسمة في بابها، ويمكن أن يضاف إليها معطى جديد فتتغير الأحكام. فحمل كلام الله على شيء من هذا القبيل قد يكون وراءه مشاكل، في ذلك احتاط إزاء إضافة هذا الوجه من وجوه الإعجاز. ثم نبه إلى مسألة أخرى لها ارتباط بمتعلق الإعجاز، وهذه ستجون إن شاء الله في فصل في التتمة، وهي التي صيغتها: هل متعلق الإعجاز في الكلام أو الإعجاز بالكلام هو صفة المتكلم التي هي صفة كذاته أزلية، أم متعلقها حكاية الصفة الأزلية؟ هذا ما بعد دقيقة، ونحن اليوم في زمن الدقيق لا في زمن التدقيق. تابعي لي، مثلا جوازي شغلة عن هذه الأدنى يشغلها عن الأعلى، أم متعلق الإعجاز عبارات هذه الصفة، العبارات التي تجلت فيها صفة التكليم أو صفة الكلام؟ ثم هو يدفع من الابتداء القول بأن متعلق الإعجاز الصفة القديمة، يعني بالقجمية الأولية، هذا اصطلاح في أصول الكلام في أصول العقائد، وأن يكون حكايته أيضا متعلق، الحكاية يعني مضاهات لا يتعلق بها، لأن الإعجاز هنا سيترتب على التعجيز بهذين. لا يكون الإعجاز خاصا بالقرآن، وأن يكون التعجيز من باب تكليف بما لا يطاق، يعني لا يستطيع أحد أن يطالب، يعني لا يمكن أن يتأتى منه مضاهات كلام الله القديم أبدا. الذي لو كشف الحجاب لسمعنا الله يتكلم بعلمه الصفة. وسيصبح أيضا حتى مقدار المعجز صورة آية جملة كلمة حرف، يصبح الإعجاز يكون بالحرف، لأن المسألة حين توصل إلى هذا الحد فلا يصبح لا المقدار ولا الكلام المقدر اللي هو الكلام الأخير الذي هو خاتمة كتب الله خاص بالمعجزة، يصبح مسألة الخصوصية ومسألة تقدير لا حديث عنها، إضافة إلى مسألة تكليف بما لا يطاق، وهي مسألة معضلة في علم الكلام، هل تجوز على الله؟ ثم هل يفعلها لو صح التجويز؟ فهل يفعلها؟ وهذا الإمام الشاطبي رحمه الله يقول، ذكرتكم بالأبيات: ومن يقول بكلام الله خاطبهم، لم يحل في العلم ورد الله ولا صدر ما لا يطاق، ففي تكليف ففي تجويز كلفته وواقع عضلة البصارة، أو كما قال: ما لا يطاق ففي تعيين كلفته وجائز ووقوع عضلة البصارة. هل هو جائز على الله واحتجزنا جوازه؟ هذا مذهبنا. هل يفعله الله؟ إذا المسألة هنا تكلم بما لا يطاق، والذي قال في الشيخ مناظرة مع المعتزلة لما سألوا ابتداء حين دخل عليهم: ما تقول في تكليم بلد؟ أنهم لا يرونه جائزا على الله. وهذا فيه نقول هنا عقيدة لا تنبغي، لأن الله لا يقيد في فعله، جاب ماشي، هو إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل، وهذا معنى أصف الاختيار في ذات الله، بقي يخلق ما يشاء ويختار، فعال لما يريد. هذه العقائد، ما تقش الله عليك. دي ربنا لا تواخذنا إن نسينا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تحملنا ما لقمك. الدعاء لنا ولو شاء لفعل، لو شاء لفعل. فقال هو يكلف الله بما لا يطاق. قال التكليف بما لا يطاق شيئان أو نوعان، تكليف بما لا يطاق تحمله، أي بمعنى بما يعجز، وهذا الإنسان فيه له العذر فيه، بمعنى معذور حتى لو حصل نقول أنت معذور لك أنت لا تطيق، والله يعلم من كذلك. هذا نجي في الشريعة ما موجود، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والتكليف بما لا يطاق للعجز عنه، والتكليف بما لا يطاق للاشتغال بضده، أنت مشغول بضده تعلقا، كالشغال المعاند بعناده. فهذا في هذه الحال كيف يكون الإيمان بدل العناد؟ وكإبليس هو منشغل بأبى واستكبر وكان محله منشغل بالضد، والضدان لا يجتمعان. فانت هذه تحليل الإمام هو بصدد المجادلة أرباب الميزان من المعتزلة. هذا مسألة بسيطة جدا، البقلاني الهمداني عبد الجبار له في العقيدة أزيد من 70 مجلدا، اختلاف عنها 70 مجلد في حمل أعتقد. هذا الآن اللي عنده عقيدة قال لك سيدي سهل مسائلة بسيطة فيه. إذن دفع الشيخ هذين وسكت عن القول الثالث وهو أنه متعلق الإعجاز عبارة الكلام، لأنه دلنا كل ذلك زمن خصومنا بأن هذا الكلام الذي تقول فيه قديم ليس قديما من الأزل، عبارته ليست قديمة بمعنى أزلية، لأنه ينبغي لكي تكون أزلية أن تكون صفته الأول الآخر التي لا تكيف وليس لها ابتداء ولا انتهاء، ولا تحل في كتاب ولا تحل في سماء ولا يسمع. انتبهوا تقول مثل هذا الشيء، فالقرآن من علم الله وعلم الله أزلي، وقدر أن يكون في زمن، وهذا تعلق تنجيزي. أما الصفة الصروحية فهي على أزليتها، لا تقبل شيئا من سمات المعتدات. ثم قبل الدخول في فصل التبرئة بشقيها، تبرئة القرآن أن يكون شيئا أن يكون سجعا، وذكر بالمعاني التي فصل فيها الباقلاني مسألة التحجي بالنظم، وهي ثالث معاقد قيل فيها أنها معجزة، لخص فيها ما قاله المتقدمون عليه. قال إعجاز بي، قال جماعة أصحابنا وغيرهم، بأنه يكون معجز بالغيب الآتي، معجز بأنباء الماضي بإخباره بأنباء الماضي، ومعجز بنظمه البديع. بالطبع لم أهجع من بعد الشرح، ولكن فيه إشارة إلى أنه لا يمكن أبدا أن نقول بأن القرآن معجز بالغيب بمفرده. لما؟ لأنه لا يطرد هذا في صور الكتاب كلها، والتحدي وقع بصورة ما، والغيب ليس في كلها، فهذا يمكن أن يكون من وجوه الإعجاز حين يوجد في صورته، هنا ليس بمفرده إلا إذا وجد. واضح. وهذا نتقول الإمام الشاطبي إنما قال ومن يقول بعلوم الغيب معجزه فانترى عينه عينا ولا أترى، إن الغيوب بإذن الله سارية مدى الزمان على سبل جلت صورة. ما كل صور الكتاب فيها غيب، فإذا ربما الذي خلاه بصورة من مثله، بصورة من مثله مماثلة، فربما وقع على صورة ليس فيها معجز، فقال أنا سيدي لا. فلا يمكن أن كنا نقول هذا من وجوه الإعجاز التي لم يقع التحدي بها لعدم عمومها، وإن كان دخل فيه التحدي معنى تضم إلى غيرها حين توجد. فهمتم عني؟ ثم مسألة، وهنا حين جاء الشرح فصل التتمة طول في انباء الغيب قليلا، ان يطول يسيرا حتى يذكرنا باشياء من الغيب التي ذكرها القران فحصلت في زمانها وابانها كما قال القران. وذكر مسائل منها انتصار الروم على فارس في بضع سنين ولم تتجاوز التسع، على راس 9 سنوات حصلت، والبدء في لغه العرب من 3 إلى 9، وحصل فيها الرهان الصديق أبي بكر الصديق مع الذين كانوا يقولون ماذا يقول هذا؟ ثم يعني لا يمكن أحد أن يتنبأ بمصير صراعين بين حضارتين أو دولتين كوريين، الفرس والروم يقتسمان الدنيا. بعد أن حصلت هزيمة الروم على مشارف الجزيرة في أدنى الأرض جهة الشام قريب، واتلع الجزيرة العربية كانوا يقتسمونها ولاء، الأساسين والمناديرة في شمال الجزيرة كانوا كلهم تابعوا لجهة. ثم بعد أن سحق الفرس الروم وفرح الوثنيون لأن الفرس يشتركون معهم في وثنية فهم يعبدون النار، فرحوا وقالوا هذا فال حسن عندهم، إن ديننا الوثني سيغلب دينكم التوحيد، وهذه العربة انظر إلى فارس. فكان أن نزلت آية الروم في طالعتها ألف لام ميم، وما جاش ذكر القرآن هنا لأنه في تحدي بنبأ في القرآن فرجع إليه، وهذا ما أخذ لأن الإعجاز يكون بالأنباء أيضا، لذلك سمي هذه السورة سورة النبأ العجيب. ألف لام ميم في تاريخ الكتاب ولا تنزيل من الكتاب كما هو العادة في المطالع اللي ندج عندنا، ألف لام ميم غلبت الروم، وألف لام ميم أحاسب الناس، وكل فيها تحدي من نوع يرجع للقرآن. غلبت الروم في أدنى الأرض وعرف العرب مغلوبيته وشاع الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قال سيغلبون في بضع سنين، وراهن الصدق قال هذا كذب، فقال لم يكن، وحصل تحديد حتى الرهان ولم يكن ساعتها قد حرم، نوع من الربا. 10 قلاص. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم استزيده قل انزله يكفيها بضع، وكان هذا نوع من الوان الاستدراج حتى يتأملوا في أنفسهم، وحتى يقول القائل إيه ما لم يحسن بالتوقيت، ليس من شأن الله في هذه المسائل أن يضع يوميات للمقادير ويعلم الناس أنهم يتعلقون بالحسيات المطلقة. ومن بعد غلبهم أي مغلوبية الروم سيغلبون فارس أي غالبهم في زمن أقصى 9 سنوات، ما كان أحد يظن، وكان يقصق بهذه بالاستهزاء، فما كان رأس 9 إلا وحصلت شيء الواقعة. ومشي قال هذا، قال ولا كسرى بعده، معناه الغلب المطلق، ما طلع أبدا شي حضارة اسمها فارس من بعد مغلوبيته. أنباء الغيب التي تحققت في زمن رسول الله، ومنها أنباء الغيب القصيرة التي تتحدى جوانب معينة، كرؤيته صلى الله عليه وسلم أنه يحج عام 7، هنا يسمى بعمرة القضية أو القضاء، وهذا حصلت له الرؤية قبل سنة، وحصل أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بها، وكان المنافقون أيضا متسترون والمخلفون من الأعراب، وقالوا إيش ما حججنا ولا كذا، ما حصل رجوعهم من الحجيبية من غير دخول الصلح الحجيبية ما سنة 6 الهجرة، والقرآن ينزل لقد صدق الله رسوله أي سيصدق رسوله في رؤيا، فما كانت السنة تتم إلا والنبي داخل، الصحابة محلقين ومقصرين أي متمين عمرتهم على ما هو جائز في ختمها. معجزات أنباء تحققت وما في الأفق ما يشير إلى تحققها، لو قرأتم السيرة وعرفتم كيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم على مسافة 500 كيلومتر ب1400 رجل، وقد وقع صحيفة اسمها صلح الحديبية، وفيها بنود تبدو وكانها تنازل محض، وكانت الباب للفتح العظيم، فتح مكة في سنة 80 بعدما التوقيع كان 10 سنوات لهدنة، كان سبب لاختزال زمن العصر في سنتين. ولذلك سورة الفتح اللي نزلت فيه النبي حائد أدرجه من الحجيبية: إنا فتحنا لك، أي سنفتح لك مكة الآن صددت عنها، سنفتح لك قريبا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أنباء تحققت في زمن الخلافة الراشدة في زمن الصديق وهي في أول عهده، حرب الردة، إتباع مسلمة، بني حنيفة هكذا بالفتح، حنيفة في اليمامة. في القرآن حديث عنا ينبئ عنها: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم لباس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا سعجيد تدعون يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وهذه قصة يعرفها قبائل بعينها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ونزل القرآن فيه، وكانوا قد تخلفوا عن المسير مع رسول الله حين كان ذاهبا في سنة الحجيبية. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالصحابة وأي قبيلة مر بها دعاها إلى أن تكون معه، وكان تخوف الأعراب وكما قال الله تبارك وتعالى: فيهم وفيهم وفيهم ومنهم. تشككوا وقالوا: محمد سيبلع من قريش، يجر جيش من الناس بلا سلاح وين ماشي، ويلا الحروب باقي لنا 5 معارك و6 وين غادي يعتمر. فقالهم: الآن الله نزل فيكم القرآن وأنتم حصل الذي حصل منكم نفاقا وشكا، ولكن آخر قرار، أولا لن تخرجوا معي في، لن تستفيدوا من غزات أتحف الله بها المؤمنين وهي خيبر، فلن تأخذوا منها شيئا، ولأنهم دائما الأعراب يريدون أحيانا المشاركة في بعض المعارك لا للإيمان ولكن لاقتسام الغنائم، ركلت لشيء. وفعلا هذه الآية هناك من جعلها من أدلة خلافة الصديق: ستدعون، أي من داعين يجب عليكم طاعته، ولن يكون هذا إلا الخليفة. فإذن سيدنا أبو بكر الصديق لما دعا هؤلاء العرب، وتذكر الآية: ستدعون إلى قوم، محاربة قوم أولي بأس شديد، ليسوا روما ولا فرسا وإنما هم وثنيين، بدليل تقاتلونهم أو يسلمون، وما ذكرت الجزية. فعربنا سيدعون لحرب آل الردة، فكان ذلك منهم، ووعدوا هناك، بل وعدوا وعدا عظيما فيما بعد، وصح فيما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من استثناء بني تميم أنهم على شدتهم وكذا، وبعض الجفائفين فإنهم ناس تحقق النصر على أيديهم في مواقع كثيرة. قلت حدثنا عن أنباء من الغيب في القرآن، وأنباء أخرى لا تزال مفتوحة من الغيب الآتي، ومنها حديث القرآن عن عيسى: وإنه لعلم للساعات فلا تمترن بها واتبعون. علم عيسى، علم للساعة، يعني علامة نزوله علم للساعة، إذان بالآية الكبرى، بآية من الآيات التي تكون على مشارف انتهاء هذا الوجود الابتلائي. ثم المعاني العشرة التي حلل بها قضية النظم، ويشعرنا أن هذه المحطة الإعجاز بهذا النظم. فإن ضم إليه ما ذكر من وجوه فهو تابع، لأنه الأنباء سواء كانت غيب آتي أو ماضي أو قائم فهي ترجع للمعاني للمضامين، بينما هذه ترجع للنظم كاين علم وكاين نظم. القرآن فيه تحدي بعلمه وبنظمه. فالصلاة في مسألة النظم لأنه هو يرى أن التحدي هكذا وقع به. المعاني العشر التي كانت أنا أجمعها لكم إن شاء الله في كلمتين. دائما التركيز يقود لكم ترسيخ الإدراك. معاني ترجع للفائقية، فائقة الكتاب في نظمه، ومعاني ترجع للمفارقية، فائقية ومفارقية. هذه المزوجات كلها لمزيد إعانة الطالب على ترسيخها بهذه السجاعات. أو قل جانب يرجع للخلو وجانب يرجع للسمو، فائقية والمفارقية. في القرآن فائق ومفارق. ففارق هي خارج عن معتاد أنماط القول عندهم، هو ذلك خروجه عن معتاد القول عندهم، ليس شبيه بشعر بأي نوع من وعي الشعر ولا بأي نوع من وعي النتر التي عندهم. فارق ومفارق، من مفارق في نظمه، فائق في بدائع نظمه، ومفارق للمعتاد من أقوالهم أو أنماط مقالاتهم. أو قل التمييز الفارقية. وهذه المعاني قلت تتوزع على هذين القطبين، وأيضا فيها ما يرجع لجملة القرآن، وفيها ما يرجع لبعض شيء يخصه أو لموارد فيه معجزة. في الشيء العام هو هذه المفارقة عامة، كل سور القرآن، كل القرآن في جزئه وكله مفارق. الجانب الآخر اللي هو يرجع للجملة، وهو تناسبه على طوله واختلاف موضوعاته التي يتناولها، تناسب. إذن لن نقول في جزء منه متناسب أو أن تناسبه هنا أقوى من تناسبه هنا، هذا تناسب على طول، لأن الكلام بقدر ما يطول بقدر ما يفقد خصائصه وبدائعه. هذا مضطرد في القرآن. يرجع لجملته. ثم عندنا شيئان يرجع لخصوصيته، خصوصية المطالع، وقد ذكر منها مطالع الهجاب، وأنا لست أقول مطالع الهجاب فقط، بل كل مطالع القرآن هي فيها إبداع جديد. طبعا. وثانيا المبتكرات من الموضوعات، اسمها مبتكرات الكتاب، جديده في التناول موضوعا ووضعا، أو قل شكلا ومضمون، ما نستعير الفاظ أدبية، أو قل نظما وموضوعا، نظما وعلما، وعاء وحمولة. هذه المعاني ترجع. ثم أيضا شيء آخر يرجع لجملته، وهو ما ختم به، وهو كونه جمع بين شيئين في البدائع كأنهما يبدوان في غاية التناقض. عذوبة فيها سلاسة، وجزالة، كلام جزي عظيم في جلالة معينة، وكلام سهل في عذوبة. وهما في القول كالمتضادين، مزج القرآن بينهما مزجا غاية في النسقية والتعاجل والانسجام والتناغم، فجاء نمصا من القول مفارقا لكل أنماط القول السابق. إذن لكي نثبت للقرآن هذه الصفة لابد من أن نزيد خطوة، فنقيم الدليل على هذه المباينة. قلنا القرآن مباين مفارق وفائق، لأنه يقدر يكون هذا مفارق ولكنه منحط، مفارق وفائق. فجاء فصل التبرئة بعد فصول التهيئة، فصول تهيئك وفصول فيها النفي. القرآن ليس بشعر، ليس بسجع، فصلاني نضمهم البعض إن شاء الله ونركض شوية. من أين ندخل لهذا الفصل؟ دائما لإسعاف الطالب قررنا لكم دائما وبمعايير الدرس ومحاولة بالتعليق، نظم اسمه نظم ترتيب، هو مضى عندكم أو عندكم حفظتوا لي لسه بعد هم المصريين يقولوا لسه، ما أدري مين جابوا لسه، ليس بعد. نظم آخر يسمى نظم التقريب، نظم الترتيب ونظم التقريب. في الترتيب الاستحضاري تراجم الفصول وما بينها من الوصول أي الصلات، والثاني نظم الترتيب نظم التقريب لمواد كل باب على حدة والتعريف بأصوله إن شاء الله. ونقتصر دائما بالمعالم، لأن صفحة واحدة من كلام الشيخ حرية بهوامشة على امتداد ما بقي من زمن. لأن كلام الكبار فيه أسرار، خصوصا من يكون شهدا مليئا، تكون شهد ما تستطيع أبدا أن تنتهي من المدح، من مهين ما هو منطوي في كلامهم على وجازته. وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو الأصل في الميراث: أوتيت جوامع الكلم وخواتمه، أوتيت جوامع الكلم ومفاتحه وخواتمه. الحديث صحيح. ولذلك سيدنا مصطفى صادق رافع حين كمل الإعجاز عقد فصلا مطولا لبلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البلاغة النبوية، إعجاز الكتاب والبلاغة النبوية. قلت نظم الترتيب يذكرنا بأننا انتقلنا من باب إثبات دليل النبوءة وأنه هذا الكتاب هو دليلها هو حجتها، به عرفت نبوءة رسول الله، بل بدأت معه: اقرأ في الكتاب، هي بدء لي، أنت نبي، أنت نبي. وانتهت النبوءة على الأرض بآخر آية ما نزل أو بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا مسألة متفق عليها في عقائد الأنبياء تبقى لهم الصفة ولو رحلوا، خلاف المبتدعات يقولون في كتاباتهم يعني بمجرد ما ينتهي النبي تنسحب وتسحب عنه الصفة، صفة النبوة. النبي الآن في قبره يصلي لأمته، والحديث صحيح، وهو نبي، وحين نزوره نزوره نسميه بالوصف النبي: السلام عليك أيها النبي، وفي التحية في كل صلاة. فالوصل لا يسقط عن النبي من مغادرة. ثم يجي الفصل الثاني فيه جملة الوجوه، أي مجمل الوجوه أو معاقد الوجوه، حتى لا يقول قائلين خصنا نستقصي، ما يمكن الاستقصاء، لأن أنبأ الغيب وحده لو أردت أن تعدد وجوهها لما انتهت. هذه كلمات الله تعالى يسر في اللغة، هذا النوع من الون الإيجاز، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ففي نوعان من الكلام: إيجاز اسمها الإحكام، وتفصيل، ولكل بابه ومقامه. الطي والبسط في الكلام كالطي والبسط في فعل الله: كن طي في إحداث المرادات بمجرد الإرادة، والبسط نصر للأسباب وتسيب على مسبباتها. القضاء حكم والقدر نظام، القضاء حكم والقضاء والقدر نظام. جملة الوجوه التي للإعجاز. ثم بعده ماذا في جملة الإعجاز هنا؟ عفوا قبله جملة الإعجاز الباب الذي قبله وهو قل وجه الدلالة على المعجزة، أي وجه كون هذا القرآن الذي هو دليل النبوءة معجز في نفسه. وهذا أنا أفضل إلى تكميل شروط المعجزة التي هي تحدي وعدم وجود من يعارض، أي والعجز عنه، ولا تحدوا ثم كانوا في وضع العاجز يعني المقابلة ومضاهاة والإتيان بالمثل. إن قلنا لكم المعجزة خارق مصدق ويلزم عن وجود التحدي ووجود العز ووجود ما يصاحب ذلك من تأييد بمعنى عدم تكذيب هذا الذي ظهرت المعجزة على يده. قلنا لكم هذه الآيات تشير كلها إلى جانبين من هذه الجوانب. ثم جاء الفصل الثالث اللي فيه نشر هذه الوجوه عقدها ثم نشرها خصوصا خاتمتها الذي هو الإعجاز بالنظم البديع والتأليف، والتأليف العجيب، التأليف ألف يا جماعة. والقرآن لا يستعمل تأليف إلا في أشياء الخفية، في الأسرار التي بقدر ما تكون خفية بقدر ما تكون مؤثرة وحاسمة. ألفت بين قلوبه، ولا يقال ألف بين الأجسام أو ألف بين الحجارة، لا يقول تألف إلا في هذه الأسرار التي تكون لها خاصية روحانية. تأليف الجمع على نظام يجعل الجملة في نسق تألفي لا تدري أين الجزء من الكل فيه. وإليك سمي القرآن روحا ونورا وما يشتركان في خصائص. الروح فيك أين هي؟ لا تدري، ولكن الكل يرجع إليها. هي هنا في عينيك رؤية، وفي لسانك نطق، وفي أنفك شم، وفي أذنك وفي مباشرتك إحساس، وفي انقطاعك عن الحس غيب تأمل في مضمر النفس، وهي في رجلك في ضفرك تحركها، وهي في شعرك في راسك مفرقك إلى أخمص قدمك. والنور حين تراه لا تدري أي الأجزاء منه مميزان الأخرى. ثم هو حين تراه تأنس، حين تقترب منه تستدفئ. آنست نارا هل لكم تصطلون، نار الإشراق، نار التدفئة، نار الأنس، نور. وإنما سمي نور سمي نار حتى يبقى الإشراق وينتفي الإحراق، يبقى الإشراق وينتفي الإحراق، وهي من أسرار سميته بالنور. إذن نظم القرآن العجيب يرجع لهذه المعاني التي هدي الشيخ إلى تنصيص عليها، وتحت كل معان أقول أنا لا حصر لها، لا نستطيع أن نحيط بها. ويبقى معنا ونحن مستمرون في إتمام ما بقي في الإعجاز، ينبغي أن نحقق شرطا أساسيا وهو هذا القرآن مباين لكي يكون معجزا، وأنه العجز من هذه الجهة وهي بداعة نظمه الذي لم يستطيع أن يجاره ولا أن يقاربه. لو قلنا المقاربة وقع في التحدي، هذه العبارة تجد أيضا لم يستطيع المجاراة والمسامتة ولا المقاربة، هدف من مثله. فوقف الشيخ عند أول الفصل الأول، وفيه نفي الشعر عن القرآن أو نفيه منه، فصاله منه أو نفيه عنه تجاوزا، بأن تجاوزا عنا من قد فطن كما قال نمارك في معنى الحروف، عن تجاوزية وعن تجاوزية مسافة التجاوز. هذه نشوفها الآن كيف بعض منا. نفي الشعر، ما هو الشعر؟ الشعر الأصل فيه يطلق على كل علم، خصوصا إذا كان علما قريبا، ويرجع للحس أو الإحساس. وما يشعرون ما يعلمون، وما يشعركم ما يدريكم. الأصل فيه العلم، ثم أطلق على منظوم القول لشرفه في الوزن والقافية، زاد على مطلق كلام أو مطلق حكاية علم بهذا اللون من ألوان الخصائص. ثم تخصص فأصبح علم العرب في الفترة التي نزل فيه الوحي هو مرجع العلم، في أخبارهم، في لغتهم، في أنباؤهم، في هزلهم وجدهم وما غلب عليهم في فترات الجاهلية. ولا حتى الصحابة رضي الله عليهم ومنهم سيدنا المفتقر اقرأوا عليكم، التمسوا غريبة القرآن في كلام العرب، في شعر العرب، قاتل بذلك الخزانة بقات محفوظة. وحتى حين أسس علم اللغة أسس على ما انتهى إليه مستوى اللغة سليقة وكمال بيان عندهم، لأن التحدي أظهر ما يكون في بيئة تكون مشاركة لما وقع التحدي به. يعني مثلا بيئة سيدنا موسى كان اشتهر فيها تعاصي السحر، فيها نخبة معروفة، يأتوك بكل ساحر عليم مختص اختصاص. فكان التحدي من جنس ما مهر فيه المتحدون، لما ليكون تعجيز أظهر. في ذلك هنا عندنا من علمائنا ومن علماء الذين بحثوا يجد قالوا عز الصدر الأول كاف في إقامة الحجة على عجز من دونهم، لأن احنا مهما نرتقي في اللغة فإن كل مدخل إليها تصنع صناعة، أما السليقة فقد فاتتنا. تعرفون مسائل في الملكات، عندنا مسألة هي علمية دقيقة جدا، الملكات تحتاج إلى طبع وإلى صنع. أعطيكم أمثلة بسيطة، يعني رجل يريد أن يختص في حرفة ما يحتاج إلى جانب علمي وإلى جانب تطبيق، وهذان معا وهما كلاهما علمي، هذا نظري من جهة، وهذا يحتاجان إلى استعداد فيه لهذا المنطقة لكي يكون ماهرا. يعني أصحاب الملكات ماشي ما أصحاب تخصصات فرق، الملكة تسعف صاحبها بأن يصل إلى قمة ما يعمل به في القطاع الذي يعمل فيه، ويكن بصلاة يراعي خصوصيات الصحابة ويراعي ميولهم ويخصصهم. وجاء في الحديث أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وصدقكم لهجة أبا ذر، وأرحمكم بالأمة الصديق، ولكن هذا مشترك موجود، ولكن هذا فيه مات تخصصات بسبب الموهوب السابق. ولذلك خطأ العلم القول بأن الطفل يجيء صفحة بيضاء فارغة، هذا غلط، يجيء ومعه الفطرة، والفطرة نسق من ملكات. اليوم ما يسمى بعلم المواريث العضوية يشير إلى معاني كثيرة هنا، تكون مش اسم يولد على الفطرة فبه يهود أن يولد، وفيه ملكات النزوع إلى الحق وكراهية الباطل. وإذاك الناس الفطرة طاقة، وفيها إشارة وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. متى قرأت التوحيد أول درس من التوحيد؟ قرأته في عالم الذر. وإذا كنت نظرة حين تقف أمام آية فإنك تحس بباطنك يتجاوب معها، وحين تنفرد نفسك تجد العجب، كأنك تفتح كتابا من داخلك تتلوه بلغة الفطرة. وإذلك حتى المشرك والمنحرف حين تصطدم فطرته بما يوقظها يقف في موقف الاعتراف ويغفل عن كل شبه الانصراف. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، والكلام مع المشرك. الشعر قد بلغ منتهى في صياغته ومادته والذين يحترفون تكسبا أو بغير تكسب. وعرفت طبقات الشعراء فحولهم ومن الذين جاءوا من بعدهم. وعرف الأشعار الذي يليه ورتبت الطبقات. لا تظن أن المسألة كانت بسيطة يمكن تتحدى الشعراء، لم يكن. حتى قال قائل: كم طبقات الشعراء؟ فقال: خنفيب وشاعر وشوير وشعرور ومتشاعر، خمسة رتبت على التدني. ومتنبحين أراد أن يرد على الذين تكلموا في شيء من شعراء المعصرة وكانوا صغار بالنسبة إليه، قال: أرى المتشاعرين، فذكرهم بالصفة الخامسة، طبقة الخامسة، درك الخامس. أرى المتشاعرين غروب دمي ومدة يحمل الداء العضالة، ومن يكداف من مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. يعني قال كلمة بيتين ثم أسكت شعرهم. أرى المتشاعرين شعراء أصبح التخصص لدرجة أن أحدهم شكون اللي ذكرنا بهذا الشعر؟ أنتم الآن تقرأوا الشعر، هذا درس أدبي ولكنه مدخل إلى فهم الكتاب، فهم هذا الإحساس. سئل نصيب وقيل كتير عزة: من أشعار الشعراء؟ يعني بيجاوب على الإطلاق. سكت مليا ثم قال: قال امرؤ القيس إذا ركب والنابغة إذا رهب وزهير إذا رغب. ثم جاء الشعراء من بعدهم فأضافوا: والأعشى إذا شرب وجرير إذا غضب. جرير الهجاء، ويل لك إذا غضب جرير. والأعشى إذا شرب فطرب، خمرياته. ومرئ القيس إذا ركب، ركب لي القنص، ركب لي مطاردة، ركب لي غارة. والذي يسمى بالملك الضليل. قيل للنابغة: ما كيف ترتب الشعراء؟ من هم النابغة؟ أو لبيد، عفوا لبيد. قيل له: كيف ترتب؟ من أشعر الشعراء؟ فقال: الضليل. قيل له: ثم من؟ قال: القتيل. ثم قيل له: من؟ قال: أبو عقيل، يعني نفسه هو ثالثه لبيد. عارفين مصاصم أصدق كلمة قالت العرب كلمة لبيد، الحديث صحيح مسلم. ولمسلمين كتاب في الصحيح اسمه كتاب الشعر. النبي استنزت الشعر إلى 100 بيت وكان لشاعر مستحمده. انتبهنا، لا تعجلوا علي. القرآن نفى صفة الشعر عن الكتاب ونبي الكتاب محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو بقول شاعر؟ قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. رد بالك مزيان. وقال في ذم الشعراء: والشعراء يتبعهم أو يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وسيدنا الشيخ يعني صدر بالآيتين في مقام النفي، آية نفي وآية ذم، نفي الشعر، وهذه في سورة، قل في سورة ياسين، وياسين من اسماء رسول الله على قول الحافظ المغلطاي في كتابه العبارة في السيرة، وهو شيخ الإمام الحافظ ابن حجر. مسألة يدفعها هكذا وتحسبها. ثم هو قول من الأقوال التي ساقها صاحب ألفية الجزيرة حافظ العراقي ياسين وطه، فهو من الموارد. ليس حتى الذين لا يرجعون يقولون قول من الأقوال. المهم ألا نسمح لأناس إقصائيين بأن هذا المعاصر يقصون هذه المسائل التي ما كاين وما قيل وما هذا، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين يعني. طاعة ما أنزلنا عليك، قالوا هذا شيء خطاب رسول الله وفي هذا الاسم من أسمائه، ولذلك ظل المسلمون يسمون بهذه الأسماء. الأشياء فيه إن شاء الله لا حرج. ياسين واللي في منطلع القصة خطاب مع رسول الله، انتبه معي، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل أو تنزيل العزيز الرحيم لتنذير قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، سيجيء إلى قرب الختم وفيه وما علمناه، وليس الضمير عائدا على الأقرب، بل حصل فصل كبير. شكون اللي بيستحضره؟ ما الذي يستحضره؟ الذي يضع القرآن أمامه في صورة متكاملة الوحدة. وما علمناه ولم يجي ذكر له قريب، معناه معروف، معاد الضمير من يعود على قريب على بعديين كضمير الشاء الذي يفسر جمل هو الله أحد، أو إلى مرجع سابق وفي لك الضمير ضمير الغيب خصوص، أما ضمير الخطاب والتكلم فهذه قرينته معه معينة للمراد، تكلم قرينته التكلم، والخطاب قرينته الحضور لأن مخاطبك حاضر، ولكن الغيب هو الذي يحتاج إلى مرجع كي يفسر فعرف بمرجعه، لكن هنا لم يذكر للعلم به من سياق أو بدلالة أخرى لأنه متعين، ما علمناه الشعر وما ينبغي له، قوله تعالى حتى توارت بالحجاب يعني الشمس، ولا ذكر لها في صورة لا قبل ولا بعد، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما علمناه حين علمناه الشعر، إذن فيه إرادة نفي أن يكون القرآن شعرا قبل أن يكون متحمله شاعرا، ما علمناه حين علمناه، وإنما علمناه القرآن سيجي من بعد، إن هو إلا ذكر أي الذي علم، وهذا صريح في آية أخرى، الرحمن علم محمدا القرآن، علم القرآن محمد الذي علم ابتداء، اقرأ وربك الأكرم، تعلم الذي علم بالقلم وبغيره، علم الإنسان ما لم يعلم. نفي الشعر لا يعني تعيب الشعر، انتبه معي، ونظيره إثبات أمية رسول الله لا يعني تعيب الثقافة أو تمجيد الأمية، لا يعني تعيب الخط، النبي ما كان يخط يأخذ من جاي ولا هذا فيه ذم للخط، كذا يكون، لا يعني نفي الشعر ذم الشعر من حيث هو كلام بجيء راقي، أبدا أبدا، وظل أهل العلم يحفظون الشعر وظلوا يقولون، وظل في الإسلام شعراء بعد إلا قبل إلا، تعرف المناط أين هو في الاستثناء والاستثناء منه، في المستثناء والمستثناء منه، وحتى حين جاء ذم الشعر في موارد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يملأ جوف أحدكم قيحا يريه خير من إملاءه شعرا، بوب عليه البخاري باب ما يكره من أن يكون الغالب، أن يكون الغالب على الرجل الشعر، والشعر بمواصفات معينة في هواية الشعر، وينسى الأصل، ينسى الذكر، يكون الغالب عليه، والشعر مطلقا ولو كان موضوعه غابطا، يعني ندم الشعر من تبار موضوعه، تابه ما يجي. إذا المسألة أن في الشعر هنا المراد به تنزيه رسول الله عن الشعر وعن الخط، من الابتداء المراد به الاحتياط للمعجزة وتبرئة ساحتها والإمهان في إقامة الحجة وضحض جدل المجادل، تقول قول الله تعالى في بالنسبة للخط بالنسبة لرسول الله قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب، تتلو تقرأ من كتاب ولا تخط في كتاب، هذا اسمه وجاء الأمية، لا تخط في الكتاب ولا تقرأ من كتاب، تعرف الكتاب والقراءة. الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ المكتوب ولا يكتب حين يملى عليه، يوجد أمية كاملة من جهتي. طبعا بالنسبة لرسول الله معجزة، هي في نفسها معجزة، لأنها هي التي جعلت فضاء التحدي في غاية الجلاء والدهور. إنه تعالى يقول: إذن لو حصل أن كنت كاتبا وقارئا ارتاب المبطلون، ما قالش ارتاب المؤمنون أو ارتاب العقلاء، ارتاب المبطلون، لأن المبطل وهو الذي يقصد الإبطال، يعني عنده اشتهاء لإبطال الحق، هذا يتمسك بكل شيء حتى بالشبه، حتى بالشيء بسيط جدا، مفتون. هناك ناس في قلوبهم زيغ، كما صدقنا حين نتكلم عن الراسخين في العلم واللي في قلوبهم زيغ إزاء فهم المتشابه، هذه أشياء هي من قبيل العلم الإلهي الذي يعرفنا به، اللي عنده نزوع للشبه ويقرأ الكتاب كله، وإذا سألته تجده حافظ للشبه. وكان سبحان الله من استقامت قناته ووجهته فيسقط على المعارف، ينسى حين فات الشبه. وكان هناك ناس يحفظون الأخطاء، هناك ناس يحفظون الألغاز والتعمية، ألوان من الاستعداد الذي قد يكون مشرف لصاحبه على ضلال وهلاك. هناك ناس مبتلون بتتبع العورات وعندهم شرابة غريبة، هوى جنوني، في حين ينسى الأشياء اللاحبة والواضحة. وهذه لا تتبع خطوات الشيطان، وادبك ربي من همزات الشياطين، الهمسة همسته إغراؤه وسوسته، تبع احترس. والخطوات معناها خطوات، تتبعه خطوة إلى أن يصير بك إلى الدخول عليه ومشاركته في الباقي. إذن الارتاب والريب شنو؟ شك يوقع صاحبه في الحيرة، ليس مطلق شك، إن الشك مطلقا ما يعاب، قد يكون شك مستفسر، نحن أولى بالشك من إبراهيم، شك متسائل، نابد تتكش في حاجة لماذا؟ فطرحوا سؤال مشي مدخلوا للمعرفة. لكن شك المريب أو مريد الشبهة والمروج لها، وذلك يقول ما لا تجد ذلك الكتاب ولا شك فيه، لا ريب، المشكلة الارتياب هو المشكلة. بدليل قوله تعالى: وإنهم لفي شك منه مريب، فوصف الشك بالإرابة، ويقال فلان مريب، تفقد مساقط لحظ المريب فإن العيون وجوه القلوب، مساقط اللحظ، قاصد الإرابة وقصد إبطال مقالة الغير أو فعل الغير أو حضور الغير، يكون عنده هذا اللون من الألوان النزوع للتعلق بأي، ولو كان شبه بسيطة. تصوروا معي لو كان نبي قارئا وقل حافظ للشعر، أو كان شاعرا وجاء بهذا القرآن، ألا يكون القرآن معجزة؟ سيظل معجزة، ولكن سيتظل الشبه بالنسبة للضعاف ومن لف الفم حتى بالنسبة لبعض أهل الخصوصية، ولكن تبقى السحابرية. تحدي بالقرآن لا يزال إلى اليوم حتى مع تطور العلم والارتقاء وإلى قيام الساعة. فقد يكون الأمية كان احتياط ظرفي، الله أكبر. في ذلك هناك بعض أهل العلم كالإمام الباجي كتب تحقيق المذهب في أن النبي ما مات حتى كتب، خلينا هذا المسؤول لا نتيره الآن، ما زالت تعلة. استقر الله قال هذا وما كفره الناس وتكلم فيها وانتزع الدليل من حديث الحديبية، ألا مشارف النهاية. لذلك قالت أنا وما كنت تلومين قبلي من كتاب ولا تخطب من لا ننزع هذا المنزع ولكن هذا ذكر وأنا أريدكم تساعينكم على المسائل اللي تفهموها وتعرفوها ما في حجر على الثقافة لكن الحجر يكون على السفيه السفيه أنا قلت لكم أنواع من سفيه في القصد سفيه في المعرفة سفيه يسلك سبيل غير العلم يريد العلم بلا مشيخة يريد العلم بغير دليل يريد ثم إذا عرف شيئا أنكر بقيته ثم أنواع من السفه في التلقي والانتماء والتحقيق والنقد والقبول من الآخر والتحاور ألوان والمجسفة غريب ما علمناه الشعر وما ينبغي له ما ينبغي له إذا استحضرنا إذا قلنا ما ينبغي ما يتأتى وهذا في صرو كثير من ما يتأتى منه معناه ليس في طبيعة الشعر معنى الشعر يحتاج إلى ملكة الطبع قبل أن يكون صنع ما ينبغي معناه لو تطلبه من نفسه لما طاوعت نفسه بقول الشعر ما عندوش لأن البغى في الأصل مطاوع بغى وبغى يبغي إذا طلب كين بغى عليه طلب الانتقام منه وبغى الشيء بدون تعديل على إذا طلب بغى يبغي بغاء طلب وبغاء زنى لأن الزنا نوع من الرغبة والتعلق والطلب شهوي وبغى بغية إذا طلب ومنها بغية بغية المسلم من صحيح مسلم اختصار سيدنا الموقس المعروف البغية في ترتيب رجال الحلية شيخنا عمار رحمه الله إذن لنبغى كان مطاوع فعل هذا في الأصل لكن لم يبقى دلا على المطاوع معنى الانبغاء كأنه يتطلب من نفسه يريد من نفسه أن تطاوعه لقول الشعر ما يجيش منه كالذي يريد أن يتكلف قول الشعر ما تعاطى إذا لم يكن منه طبعا بالأصل وتعاطي حرفي صنع ما يخرج أبدا ما يطلع أبدا شاعر أبدا ولو بقي إلى يوم القيامة وهذا عندكم قصص في الذين أرادوا أن يتشاعروا أن يرادوا أن يكونوا شعراء فما حصل منهم شيء كان يكون أيضا أجيبا ممكن يكون أجيب صاحب قلم بيسر سهولة خلينا نتكلم على عموم الأقلام عموم الأقلام موجودة في جميع المستويات إيه الصحافة أقلام الأدب أقلام مفسرين أقلام ولأمر ما أقسم الله بالقلم نون والقلم وسيدنا ابن القيم رحمه الله لو في وقفة في كتاب التبيان في أقسام القرآن عند أنواع الأقلام وبدأها بالقلم الأعلى الذي كتبت به المقادير وما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ماذا اكتب قال المقدورة إلى قيام الساعة أو إلى ما يشاء الله قلم كيف هذا القلم؟ لا ندري هذا قلم يكتب وحده بإذن الله عوالم انتبه شوية وكان أقلام الملائكة تصريف ارتقى إلى مقام سمع فيه صرير الأقلام أي صوت جرة القلم في الصحيفة هذا أيضا توصيف ليس بأذن عالم الأرض عالم السماء فإن تجرد النبي صلى الله عليه وسلم الخضوع لهذه السنن القاصرة المنحصرة ما ينبغي له ليش هذا ما ينبغي له على حد قوله تعالى عن نفسه وما ينبغي للرحمن يعني اتخذه ولدا يعني انبغاء معنى لا يليق اللهم إذا استحضرنا مسألة واحدة فنسره بعجم اللياقة وهو واقع الشعر موضوعا وهذا الذي تصحب في إدانة الشعر وجعله مستحقا لأن يقصف من موقع الهدى هو يعني أن تقصفه من الجهة الأخرى مقابلة قوله تعالى والشعراء في سورة الخاصة اسمها سورة الشعراء ومستهلة بالتحدي. طاسيم الطغيان والنسيان. والمرجع كيف ترجع؟ نسيان آنفة، طغيان آنفة. إنسان يطغى حين ينسى، إنسان يطغى أن رأى واستغنى واستغنى، نسيان الفقر. وفي السورة حديث عن نماذج للطغيان، نماذج للنسيان، ولذلك ختمت بطائفة انتهت إلى وضع النسيان. شعراء أصبحوا يشتغلون على هذا الذي ذكر في القرآن، وهذا الشيء ليس أحد ينكره. تحولت أداة البيان قمة بداعتها شعرا إلى أن تروج لموضوعات الفساد والانحراف والتيه والضياع، فسقطت قيمة الأداة. الأداة سقطت، تبدا قلم جيد نفيس ذهبي، ولكن حين ترى كلمات صاحبه وأنه يستعملها في خيانة، في جناية، في غواية، فلا ويل للقلم. قال تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم. وشهد إذن القلم ولا لصاحب القلم؟ بحسب موضوعه. والشعراء يتبعهم أو يتبعهم الغاوون. إذا قلنا الاتباع على أصله، معناه كيف سيكون الشعراء بالله عليك إذا كان تابع غاويا؟ فكيف سيكون متبوع؟ لأنه معناه اتباعهم أن هؤلاء أئمة الغواية، المتبع غاوي. أو إذا فسرنا الاتباع بالاستماع وهو أداة من معانيها في القرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، استمع إليه. ومنه حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن الاتمام الاستماع إليه وهو يقرأ. هذا من أجلة المالكية في وجوب الاستماع مطلقا إذا جهر الإمام. يتبعهم يصغي إليه. وكان للشعر مجالس ويصغى، يكفي تعرفه غير عكاظ وحده سوق يعقد في ذي القعدة شهرا كاملا كل شعر. هذا واحد من أسواق عدة، نيفت على 20 سوقا. حتى قالوا عكظ إذا فرك الشيء لإظهار ما تحته، لأنها كانت قالوا عكدت إذا فركت الشيء. وهذا الفرق يكون عندهم للتحدي، تحدي بعضهم بعضا في أسواق. لابد من استحضار هذه الحالة تفهموا كيف كان تحدي القرآن لهؤلاء الناس. يجي جماعة في صحراء هناك يرعون الماعز، ثم قال لهم أنا إيتوا بيك شوف هذو كديرين هذا، وما زال عندك شيء. رأي الأغاني بوحدة، أي الشعر الذي يغنى قبل وبعد، رأى بضع وعشرين مجلدا. ما تحدكم عن إرث الشعر الذي انتهى إلينا. الغواية فساد في المسلك. الضلال في الأصل إذا اجتمع مع الغواية كان فسادا في الوعي. وما نفهم الله تبارك وتعالى عن نبيه ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل، ضلال، فساد في الرؤية، ضلال ما عرفش. والغواية فساد في السلوك في الفعل. وإذا ذكر أحدهما درجة تحته الثاني. إذا قالوا أن من الألفاظ اللي ده اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فيكون أحدهم من درجة تحته الآخر. ذكر معا كل تخصص في بيان شيء. الغواية فساد في المسلك. ويدخل تحته طير أولا مجالس الشراب والتشبيب بالنساء والنسيب. هذه موضوعات الشعر التي انتهت إليه، كانت موضوعات ستة وخمسة معروفة. لا يتزوج الشعر حين يقول، وباقي مقدمات لها. طلل الحديث عن الرسول كان مقدمة طللية للحديث عن الموضوع. هذه مقدمات طللية. الأطلال هي رسوم الديار وكذا. وذلك الطلليات كان محصور من حديث عن الناقة، وإما عن حنيننا إلى مكان أو إلى رسم دارس تركه الراحلون من أهله أو ممن له بهم صلة عاطفية، مداخل تهيجه للقول. المدح مطلق، الهجاء مطلق بحق وبباطل، الحماسة معناها إثارة مشاعر الصراع القبلي والتحمس للمقارعة أو الفخر، والفخر موضوع الفخر، فخر بالأنساب موضوعات، والنسيب والتشبيب ذكر النساء، شكرا لك موضوعات جاهلية، والقرية المعلقات العشر السبعة ولا العشر تجد فيها هذه الموضوعات. اجمعهم الغاوون طرف ابن العبد يقول وهو من فحول الشعراء بيانا ولكن من أشدهم غوايا، ولولا ثلاث هن من عيشة الفتاة وجدك المحفل متى قام عودي، ولما أنا أعيش للثلاثة وهذه الثلاثة تعرفونها كلها جاهلية، من الكأس إلى ما يكون معه، هو يقول أعيش للثلاثة وما تقتل شابنا زما بالقتيل، هو طرفه الضليل امرأة القيس وابو عقيل النابغة، شنو قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، قفا نبكي مقتمة طلالية فيها التيه، لم ترى انهم في كل وادي يهيم طلاليات، وهذا نص على الوادي وعلى الهيام أو الهيوم لإشارة إلى ما انتهى إليه القريض موضوعا نحية الموضوع، وفي كل وادي يهيمون موضوع الهجاء والمدح، يعني كانوا يحولون الرجل أجبن ما يكون إلى أسخى من حاتم، قلبوا الشاعر في لسانه لمجرد حطاء أو صلة، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، الفخر والكذب وألوان من الأشياء التي يبدو فيها الشاعر بغير الصورة الحقيقية التي هو عليها. إذن نجو هنا فسد الشعر من حيث الموضوع وسقط، وإذا كنا لم يقول لنا والشعر غواية وتيه وضلال وفساد، وإنما قالوا الشعراء اتبعهم يصغي إليهم والصغاون يكون صغاون للموضوع، ولا نفصل هنا بين الموضوع وبين الأسلوب، لأنه إنما يسمع من خلال جهالك، تعشق اللغة أشقه، لو عشق اللغة فإنه يتسرب له من خلالها حمولتها أو حمولتها. إذن المراد عندنا هنا أن القرآن ليس له موقف من الشعر بما أنه كلام، وإذا قال صلى الله عليه وسلم سئل حديث صحيح أن سئل عن الشعر فقال الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، رسول الله في بساطة وسهل الشعر قال حسنه حسن وقبيحه قبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطي قيمة للمقال من حيث الموضوع يوزنه موضوعيا، للنبي صلى الله عليه وسلم ليس ناقدا أدبيا على مقاسه على رسم الشعر يكون موضوع هذا، وإنما صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر إلى حكمة وإنما البيان إلى سحرة، واختلف هل قولهم البيان إلى سحرة في مقام المدح ولا في مقام التم، لأنه إذا استعملت البيان في السحر بمعناه في قلب الحقائق فإنك ستصل، أو السحر أي أنه بيان فعلا كما يقال السحر الحلال بمعناه يدعم قضية البيان ويقرر البلاغ، لأن البلاغة هي البلاغ، أن تبلغ بما في صدرك إلى مخاطبك بالصورة التي تريدها كاملة، البلاغ توصل الآخر وتؤثر فيه وتلعب بلاغة، ولها طرقها ولها مواردها ولها أشياء، وهي والعلوم كلها التي تستجيب من عندها تخدم هذا الجن في جانب البيان، علم المعاني علم البيان علم المحسنات بدائع. إذن بماذا بدأ الشيخ؟ دلل على مسألة التبرئة بالآيتين، آية الدم وآية النفي في السورة، ثم علل لماذا يكتب في التبرئة، قال أولا لأن هناك طوائف في مسألة نسبة القرآن أو للشعر، وكذلك السجل هناك طائفة من ملاحجة العصر القديم، يعني من كفار السابق، يقولون القرآن شعر، كان القرآن سجل هذا. ثم عنده من ملاحدة عصره من يقول في القرآن شعر بأوزانه بكذا، وهو مدخل لأن يقول إنه شعر فعل. لماذا نفق عنه؟ هذا متناقض، ينفي عنه الشعر وفيه شعر، ملاحدة عصره. ومنهم بن الراونجي. ثم من يرى من أهل الملة، وشمال الملة معناه حين يريد أن يتحدث لا عن فصيل شعرية يدخل كل من الذين يشتركون في الدين، يقول هذا الملة منهم، ويعني المعتزلة أيضا، يقول هذا من أهل ملتنا، معناه يوافقون في أصول الاعتقاد. يقول هم يعني يرون أن في القرآن سجع بشبهات أن فيه فواصل، فيشبهون هذا الإطلاق، لا دما له ولا شكيكا في بيانه وبداعته، وإنما يقول هذا إن فيه سجعات، ولا نرى شيئا في أن فيه أن فيها نوع السجع. فهو يريد أن يرد على هذا هو التعليل. ولذلك قلت إذا أردتم أن تكتبوا وهذه أشياء تقرب لكم هذا الفصل الممتد بين يدي فصلين أشد حتى لا نكرر السجن معي، هذا من نظم التقريب لفصلي التبرئة، جزء فصول في التبرئة. القرآن ليس شعرا، القرآن ليس سجعا، تبرئة. تعرفوا لا التبرئة، لا تبرئة، لأن في الجنس ما فيه شعر ما فيه سجع. في فصل نفي الشعر والمسجع دلل علل ووجه اسماعي بآية النفي وذم صدر ووجه القول بما تخير ودفع الزم بأن وجد في نظم الكتاب قدر وزن وقوفي بأنه جاء انتفاقا بقدر ليس على وفق رسم من شعر من رجزين ورملين ووافر كم من وكيف حريرا وذاكر لو كان ذا لعارضوه جمعا في الشعر قولهم وليس بدعا وما التوارد يجوز فيه ليس يرى معترضا عليه ورجز ليس بشعر أصلا مشطوره منه كهوع الفصل. هذا تم يتعلق بالفصل الأول، متعلق باش هو الفصل الرابع في نفي الشعر من القرآن أو عن القرآن. أعيد، في فصلين في الشعر والمسجع أي نفي التشجيع، تشجيع أي السجع، دلل هو جاب الأجلة، علل لماذا سيكتب، وجه وهذا الذي سندخله إن شاء الله. فاسمعي بآية النفي وذم صدر، صدر بآية النفي، وما علمناه الشعر ما نفيها في جملة نفية، ثم بآية الدم والشعراء يتبعهم الغاوون أو يتبعهم الغاوون، ووجه القول بما تخيرا، أنا وجه القول لماذا نرد على هؤلاء، هل من حاجة للقول؟ قال لأن هناك ميراث قديم لملاحد المعاصرين للنبوءة وإخوانهم يمدونهم في الغيث ولا يقصرون، وارث الإلحاد في زمنه خير نبي القرآن، مدخل إلى نفي نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم القول قول الملاحدة بأن فيه شعر، قول من يقول ذلك أو من يجوز إطلاق السجع على لغة الكتاب، وأنها نمط مسجوع وأن صوره جاءت على نمط السجع. ودفع الزعم بأن وجد في نظم الكتاب قدر وزن وقوفي بأنه جاء اتفاقا بقدر ليس على وفق رسم من شعر، شعر إذا قال الشعر، وشعر إذا جاد فيه، إذا جوده الضم والفتح المعروف من شعر، ليس من الشعر، هذا شعر قال الشعر، وشعر صار شاعرا أي جود الشعر. من رجز ورمل ووافر كم من وكيف حررا وذاكر لو كان ذا لعرضوه جمعا في الشعر قولهم ليس بدعا وما التوارد يجوز فيه ليس يرى معترضا عليه ورجز ليس بشعر أصلا مشطوره منهكه عيل فصلا. نبدأ بهذه الأخيرة احتن فيه الشعر. إذا كنا الشعر أولا قوامه احتن فيه القرآن بغي أن نعرف الشعر قوامه قصد ونية. الشاعر قاصد للقول، هذا الشاعر هو الأقصد. والقصد إن كنت أتكلم كنت أتكلم فطلع الشاعر من وسألوا في تاريخ الأدب عن الحوليات، هناك من القصائد عام وصاحبها يحككها ويدقق النظر فيها. وللارتجال الشعري أبوابه ومقاماته وقدره، دعونا ما يجي الشعر الشعر فلا بد له من روز. تعلمون أن الشعر قلنا فيه قصدونية ثم مواج أربعة: اللفظ والمعنى والوزن والتقفية قواف. يعني الشاعر ما عنده معجم في اللغة، الشاعر ما عنده معاني يريد أن يقول فيها. الشعر موضوعاته يريد أن يقول في موضوع ترغيب أو الترهيب، أو في موضوع حنين معين، أو في وصف، أو في تحريك تهيج قبيلة على قبيلة في الحماسة. موضوع لابد، مش كل يقول خلاتي تنتر زيد. وله أوزان مضبوطة، أنهى الخليل إلى 15 وزن، مش اخترعها، اكتشفها في الشعر. كان الشعراء يقولون هذا سليقة. وجاء الأخفش من بعده فأضاف المتدارك، أي الذي تداركه الأخفش فأتم به البضعة 16 بحرا. والبحور غير القوافي، قوافي هي ما يختم به البيت، ما تبنى عليه القصيدة. قالوا فيه روي الحرف حرف القافية، والقافية المتحرك بعد تاني السواكن ابتداء من آخر. من تجد القافية دي في الاصطلاح كل ما يقف يجيء تابعا. لابد من أن تجتمع هذه الثلاثة ليكون شعرا. فإذا اتفق أن واحد سمعت أنت وانت عندك يعني شاعرية، يعني عندك ميزان الوزن أو حاسية الوزن، ملكة الوزن في أذنك، وسمعت بائع يقول من يشتري مني هذا، شي حاجة من يشتري مني هذا أعطيه ذا وذا وذا، هو في البداية ما قرأ قراءة شعرية. من يشتري باذنجان، وكانت لك أذن عندك هذا مستفيل ومستفيل ومستفيل، هذا يجي إعلان في البضائع بالشعر، هذا شاعر. شاعر بهذا الاتفاق القصد فينه، ثم وجد موضوع شعري. قيل لي أبي نواس كم تقول في اليوم من شعر من أبيات؟ قال البيت والبيتي، يعني يشعفوني. طبعا هذا شاعر من الليل وخاف منحط في جوانب تناول الموضوع، لكن شاعر هذا ما في شك. شوفوا الشعراء كيف، لا إسلاميون ولا غيرهم، الإسلاميون الأولانيين ما يستطيع أن يستغني عن شعره بيانا. دعونا من ضحايا الموضوع، تبوا حاجة ضحايا الموضوعات. قال كم تقول ما بيش؟ قال سيدي أنا أقول بيت والبيتين. قال أبو العتاهية يقول 100 والمئتين في اليوم. قال ايه يعني انا قال فهمت. قال ذاك الذي يقول ذاك كذا ذاك كذا ذاك كذا ذاك زعما هو يسخر منه بيبي زعما اذا كان مجرد هذا. فقال انا اقول 1000 و2000 لحتى ولا كيف معناها الجوي تاع الشعر والمقال والموضوع هذا له شان ايضا. ليس شاعرا من يجيء الكلام على لسانه اتفاقا باوزان البحور او ببعضها، هذه واحده. أضف إلى أن الخليل قال مشطور الرجز ومنه كوه ليس شعرا عندي، قال هذا من ضرب النتر. هذا الخليل بن أحمد هذا هو الذي مكتشف، كان يرى الرجز شعر ولكن مش طوره هو ما جاء على سطره فيه النصف. يعني البيت هو السطر من الرأس للرجز، الرجز فيه مستفعلون ست مرات، ثلاثة مستفعلون، ثلاثة مستفعلون مستفعلون. إذا جاء على النصف مشطورا هو يقول هذا ليس شعرا، حتى يكون السداسية التفعيلة مسدس. أما من هوك هو مذهب تلوتا، لا يسمى أنت، وهو بقي تلوتا مستفعلون مستفعلون جوج. وهذا نظم عليه كثير من علمائنا خصوص المغاربة في موضوعات المعرفة، لأنه مش سهل سهل. حتى كان اسمه الرجز حمار الشعر، قال وأكثر منه في هذا الحمل مطية من هوكو. وصور القرآن قيد إلى الأمان، وأيه وريد في آية وزيد ثلاثة. هذا ربع قصيدة فيها مئات الأبيات بسبب تعليمات من علوم القرآن. وصور القرآن قيد إلى الأمان، 114 صور قيد، هي 114. وأيه وريد، وريد هي 6200 زيادة. وأيه وريد في آخر مدني وزيد ثلاثة في الأول وفي المدينة جلي، وغيرها من المنظومات المسمات المنهوك. منهوكة يعني منهوك معناه منهوك وضعيف. وكان ذهب تلوتاها تلوتاها ربعة مستفعل مرتين. الرجز أو غيره من أوزان الشعر إذا جاءت اتفاقا بغير قصد فشرت القصد فلا يقال هذا شعر. فيدرك لو جاء واحد فقال سيشوف في الشعر القرآني فيه شعر، قل لي قال وأصروا استكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا. قل لي يا غبي، هذه الأشياء التي يمكن أن تقع اتفاق لا يقال فيها هذا شعر. أنا قلت لك شو حد يكون على أبواب السعير، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هل مجالك منه؟ أو اسمع كل جواب وقدور الرصيد، قلنا وجفاني كل جواب وقدور الرصيات. هذا أنا من رمل هذا أنواع مسمات الذي يعرف هذا. وفيه من البسيط ويتكلفون، فجاءوا بأمثلة هي في الحقيقة لو تفطنوا لعدوها في من قال ما فرطنا في الكتاب من شيء وجعلها من ما يكتشف بدقة النظر من علوم الكتاب تحوذ فيه. وهذا عندنا علماءنا جمعوا من القرآن وصنفوا للطلبة لكي حتى لا يحتاجون مثلا تقول له قل ده شديد وخفيف، فيجيئك ببيته الذي يقيم وزنه وهو ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الحياة، ولداء الخفيف. أو تقول له المتقارب وقل لك الكلمة التي قيل لأحد الفقهاء مختبر، شو واحد يختبر الفقيه، قال له ما وزن المتقارب؟ فقال له إذا جاء عثمان مستخبرا عن المتقارب يقول ثقيل ثقيل ثقيل ثقيل، أعطاه الوزن بصفته هو. سمع أنت منك هذا السؤال، سؤال تقلاء تختبر الفقه في وزن، يقول الحمار في بدي العربية هو. لماذا تختبره؟ الشاهد عندنا أكثر ما قيل من أنه وقع اتفاقا جاء من نوع ما فيه الخلاف اللي يسمى شعرا ولا يسمى. وحتى على القول بأنه وجد فيه أبيات والصورة حين تجد فيها أشياء لم تكن اتفاقا ولكن حسك لدنيك أنا حسست. وتعلمون أن القرآن منذ البداية جاب معي شوف الإمعان في التباين بينه وبين الشعر، ناقض الشعر في التسمية كلا وجزءا. فسمي الكل أي جملة القرآن قرآن وكتاب وفرقة، في مقابل تسمية الشعر ديوانا. وسميت صور فيه صور يعني فصول داخل القرآن، سميت صور بدل قصائد، وسمي داخل الفصل آية بدل بيت، وسمي آخرها فاصلة بدل قافية. معنى قصد نفي أن يكون هذا النمط هو نمط الشعر. وأنا أزيدكم وجعل أداؤه ترطيلا بدل هذ الشعر، أهذا كهذ الشعر. احتف أداؤه ليس كما يقرأ الشعر أبدا، الهد هو التقطيع والهز، هكذا كانوا يقرأوا الشعر عندهم. كيف أنا بكي من ذكرى حبيبين ومن يقرأ، لذلك من عائشة شفعت رجل يقرأ بشيء يتجاوز الحضر وفيه، فقلت هذا هو قراءة الشعر، هذه التي يقرأ فيها الشعراء في القرآن المنزل، حتى على مستوى قراءته أن يقرأ قراءة أهل الشعر. إذن مميز في أدائه، في أبعاضه، في كله وجملته، انتبهوا لهذا القصد. أما لو بلغنا إلى مستوى مقاصد القرآن فنجيء إلى صلب المباينة وسرها. وبالحق أنزلناه إنه لقول فصل وما هو بالهزل، وعامة مواضيع انتهت إلى هزل وعبث في مواضيع الشعر، انتهت من حيث الموضوع إلى هذا الشكل، انتهت. وأنا الآن أن يسمحوا لي لو أردت أن أقرأ لكم بعض القصائد أنا تشد أذنك، لكن عن القرآن هنا لم يقل احرقوا هذا الشعر، لا لا لا، صححوا وضعكم منه واستبدلوه إذا جاء إلى الذين آمنوا. دم الشعر من شعراء المسلمين، فقال له اتركوا هذا شاعر بعد إلا، من شعراء الذين بعد إلا، مشتتنا يعني من هذا الوصف بالغوايه والضلال ومنع. والنبي صلى الله عليه وسلم سمح لبعض الصحابه ان بل رغبه في استعمال سلاح الشعر في محله، فقال الاحسان وجوه مرور القدس معك، بل خصص صحابه في انواع من المقاومه، المقاومه الادبيه الاعلاميه، ما اضاع هذه الطاقه، قال زيد الشعر وضربوا مع الأرض وهدروا، لا لا لا، أحياه كما أحيا النفوس التي كانت ستضيع. من كان يظن أن عمر الذي كان معروفا في الجاهلية بنسيبه، مقالاته الشعرية في النسيب وما يحضره منه، كيف يتحول إلى خليفة للمسلمين فيما كيف يصنع من نفسه؟ هذا الذي وصل الإسلام إلى ما وصل إليه، إلى حجوج أرمينيا، إلى القدس، إلى إلى إلى إلى إلى إلى عراق العجم، كيف خرج منه وخرج فيه ذاك العالم الذي كان شيطان وانواع الغوايا يفرق ويفرق من ظله. إذن في إطار صحيح ما قال اقتل الشعراء، وحين دخل إلى بلدان اللي فيها أوتان وأصنام ولكنها هجرت ما قال يعطي اسقطوا هذه، حين فتح عمر بن العاص مصر هل أبو الهول ذهب إلى الأهرام وكسر هذه التي فيها؟ أبدا، ولكن كسرها في القلوب. انتبهوا كيف تقام حضارة الإسلام. أما هذاك الشيء مشي ديرها وتعاود تجي ثاني وتعاد أدراجها. انتبهوا لهذا الكمال، لا أقصد أحدا أصحح، بس عندهم اليوم حساسيات وانتماءات ضيقة، سيحاسبهم الله على سوء الفهم في الكتاب. أولا يقول أهل العلم في الشعر حتى يسمى شعرا، قالوا لا بد من أن يكتمل فيه على الأقل بيتين في نفس الوزن والقافية، وهذا لا يوجد في القرآن، وعليه فهذا الاصطلاح ليس متحققا من إذا نفيناه تبدل الاصطلاح ده. ويقولون الرجز يطلق عليه رجز ويقال شعر إذا استكمل أربعة أبيات وكامل في وجه. وعندي أنا لو بقيت فيني إن شاء الله يسر الله لقاءات أخرى خارج الفضاء المحدود الآن، فإن بالإمكان تتبع ما قيل فيه بأنه من الأوزان المتفقة، وتجد لهم إنما وفقوه بألوان اعتسفوها، فأزلوا الواو من هنا وسكنوا ما يمكن حتى فيما لا يحتمل الزحافة ولا يحتمل العلل، حتى يعني خرجوا حتى على الضوابط لكي يقولوا رفيق كيت وكيت. إذن نشوف نصحه بعد هذا المشي علاج. قال ودفع الزعم. شكون اللي دفع الزعم؟ قاضي. الزعم بأن وجد في نظم الكتاب قدر وزن وقوفي بأنه جاء اتفاقا، والشعر من شرطه القصدية فيني. ثم بقدر، معناه بقدر دون ما يسمونه شعر، وجبيت واحد متكامل أو نصفه الذي يسمى نصف البيت، شطر البيت. ثم ليس على وفاق رسم من شعر، ليس على رسم الشعراء من رجز مثلوه بالآية التي قلت لكم، أو رمل مثلوه بالآية التي قلت لكم، أو وافر، وفي الشارع وفي البيوت محط، هنا بحوط طويلة بحوط متوسطة بحوط قصيرة، ويمتلوا ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. كما وكيفا، لأن هذا رسم الشعر، كم شرطوه ببيتين على الوزن والقافية، هذا لم يوجد في القرآن. ثم قلت وحررا وذاكري، حرر هذا الموضوع وذاكر الذين يعرفون لكي تصل إلى تحقيق الحق فيه. ثم قال أيضا لو كان ذا لعارضوه جمع، فالشعر قولهم وليس بدعة. يعني الشعر هو بالنسبة للشعراء هو اختصاصهم. لو كان هذا القرآن اللي تحج به هو من قبيل الشعر كما يزعم الناس، قال شعر سيدي الحمد لله جو بمثله شعرا، معناه مما ينفي كونه شعرا أن الشعراء باختصاصهم كانوا لا يرون فيه ذلك، وإذا كما استطاعوا أن يعارضوا فحتوا لك. يعني كيف انتزع الدليل من هذه الوضعية من الصفة؟ لو كان ذا، أي لو كان القرآن كما تقولون فيه شعر وجعل لغة الشعر وفيه تقفية وفيه، لما كان هؤلاء لم يعارضوا؟ وقد جرى بينهم التنافس في الشعر والمعارضة ونقد الشعر الموجود. ثم قلت أيضا وما التوارد يجوز فيه، ليس يرى معترضا عليه، ما يجري فيه التوارد لا يقع عليه الاعتراض. شنو التوارد؟ توارد الخواطر، أو يسمون وقع الحافر على الحافر، يعني بين الشعراء أنفسهم حين تجد بيت من قصيدة الشاعر كرره شاعر آخر لا علاقة له به، جاء تواردا مقبول عندهم إذا كان بيتا. قد يجيء البيت أنا طرفه ما انتهى إليه شعر من القيس الصحيح، وعنده بالنص وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا إيه؟ لا تهلك أسم وتجملي وتحملي من القيس وتجمل تجلدي طرف من العبد، يلا القافية هي المتغيرة. قالوا هذا عندهم من توارد الذي لا يعترض عليه، ولكن لو كان البيت وجا البيت من بعد منه هنا لا يقال من باب التوارد. تعرفون ايش ضبط حتى المسائل التي يمكن فيها التوارد. قد يجي واحد ما عنده يقول ودي نفس الكلمة سمعتها جملتين سبعين، ويجي يقول بالله ما رديت بهذا، هذا قد يقع التوارد. إذن ما يحتمل التوارد لا يقع فيه التعارض أو الاعتراض. إذا جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وش النبي صلى الله عليه وسلم عنده ساعة لكي يقول الشعر هنا؟ لكن جاء في كلامه اتفاقا وشليقا، ويقول صلى الله عليه وسلم ما أنجي إلا أسبع جميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، فانتظم من كلامه بيت النبي لا يعرف الشعر. هذا الوارد المنتظم الاتفاقي لا يقال فيه شعر عند أهل العلم بالشعر، دعونا أهل العلم بالشعير، فهذا عندهم كل شيء شعر. حتى ذلك اللي قلت لكم قبل من يشتري مني ذا أعطيه ذا ودا ودا، أقلوا على ذلك. هذا رجل كان ينادي على سلعته في بغداد، فسمع واحد فقال هذا شيء يقول، وقال ودي والله ما حضر لي شيء ونسمه الشعر ولا وشنو ولا كذا، أنا هدفي هو أن أسوق هذا الذي بنا يجي، لا أنا أسوق. باقي شو تلك باقي وقت. ثم عندنا فصل، هذا الفصل يتعلق بالسجع وهو له صلة بكذا، وفيه كلام لإمامنا الشيخ ولبقي أئمتنا، هل في القرآن سجع أم ليس فيه سجع؟ وهل يجوز أن نطلق على فواصل القرآن السجعات وعلى نظم القرآن المسجع، أم أن في السجع ضروبا منها ما يقبل منها ما لا يقبل؟ على أي شيء إن شاء الله نستقر في جوابنا على هذه الأسئلة في لقاء سيجيء إن شاء الله. اللهم اقسم لنا مخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وجعلنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا بعد ما بقيتنا، واجعل الوارث منا وجثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا جاهد الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وتابع بينهم بالخير بينهم بالخيرات، ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.